الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، مع الكتاب 62، وهو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا جميعا أن نلتزم الأدب والتوقير والاحترام لهؤلاء الصحب الكرام. كيف أبدأ في الكلام على هؤلاء الكرام الذين مدعاهم الله عز وجل في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، واللي قال فيهم ربنا عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والآيات كثيرة والأحاديث، وهي الصحابة عموما عدول. قال ابن الصلاح: الأمة مجمعة على عدالة جميع الصحابة حتى ومن لابس الفتنة منهم. ونقل ابن حجر عن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: لو لم يرد فيهم من الله ورسوله شيء مما ذكرنا لو أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بعدالتهم ونزاهتهم. وأروني من فعل مثل فعلهم. لذلك قال سيدنا رسول الله: الله الله في أصحابي. هل هو أسلوب تهديد؟ الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. إما أن يكون المراد غرضا ماديا بمعنى أن تقاتلوهم، أو غرضا معنويا يكون معرضا للسب أو المنقصة، وقد كان الأمرين. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي زرع الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، ذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، والذي أدى إلينا ذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صاحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق ثاني اثنين في الغار، أول من صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عتيق أهل النار، سيد كهول أهل الجنة. قال عنه رسول الله وعن عمر: هذان مني السمع والبصر. رواه ابن خثيمة قال عمر: ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. دافع عن رسول الله وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حارب المرتدين. قلنا: يا رسول الله، إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى أبي بكر، إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، وفي رد على زعم الشيعة استخلافه عليا. مروا أبو بكر فليصلي بالناس. أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. مروياته 142 حديثا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر أخذا بطرف ثوبه حتى أدى عن ركبته، فقال النبي: أما صاحبكم فقد غامر. غامر أي سبق بالخير. فسلم، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، أي بارك على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم. فقلت: كذبت. وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. فقلت: ثم من؟ ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه توضأ في بيت ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط خفها، أي يعني ما ارتفع حول البئر، وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذا له بشره بالجنة. فأقبلت حتى وقلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله معه في الكف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقي، ثم رجعت وجلست، وقد تركت اخي يتوضا والحقني، فقلت: ان يرد الله ان يرد الله بفلان خيرا يريد اخاه ياتي به، فاذا انسان يحرك الباب يعني يستاذن. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستاذن. فقال: اذن له وبشره بالجنه. فجئت فقلت: ادخل وبشر، وبشرك رسول الله بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت وجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فجلس إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رزقك. فجئت إلى رسول الله فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد الكف فقد ملي، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولته قبورهم، يعني أول الحديث قبورهم، يعني وقوع التأويل في اليقظة. التأويل في اليقظة ده اسمه إيه؟ فراسة. ورسول الله بيقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهنا صح تأويل مين؟ تأويل سعيد بن المسيب رحمه الله. فقد دفن أبو بكر عن يمين سيدنا رسول الله وعمر عن شماله. عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي: لا تسب أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي ولا نصفة. ماذا قال الإمام مالك؟ القدح في الصحابة رضي الله عنهم قدح في النبي فهم خاصته وبطانته. ولهذا قال الإمام مالك وغيره: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. قال ابن تيمية: الطعن في الصحابة هو في باطن الأمر طعن في الرسالة. هذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صعد أحد، صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي ارتج بهم، فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إني كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله يقول، كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، ولله ضر الفاروق عمر رضي الله عنه حين قال في من رملان والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عن ابن عباس أنه أتت زلزلة عظيمة في زمن عمر عقب طاعون عمواس، فضرب عمر من ذرته الأرض وقال له اسكني اسكني إن عدل، فويل لعمر إن لم يعدل، فسكنت في الحال ولم يأتي بعدها مثلها. باب مناقب عمر رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشفة أي حركة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية أي بجانب الدار جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغر؟ عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا إني أحب إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أفعل بمثل أعمالهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي أحد منهم فعمر، أي هم المحدثون، والمحدثون من ألقي في روعه شيء من قبل الملائكة، أو تكلمه الملائكة من غير نبوة، أو مصيبون بدون نبوة. كتاب مناقب عثمان. عن عبد الله بن عمر أنه جاءه رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال ابن عمر إني سائلك عن شيء. هذا الرجل الذي يسأل من مصر متعصب ضد عثمان رضي الله عنه، فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. طبعا هذا الكلام الذي يقوله سيدنا عبد الله بن عمر مأخوذ من كتاب الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته يعني في عصمته بنت رسول الله وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان. بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. باب مناقب علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانك على مكانك مكانك مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. باب مناقب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله ابن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرس يختلف إلى بني قريظة، أي يذهب ويجيء مرتين أو ثلاث، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله أبوي فقال: في ذاك أبي وأمي. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع، قال: في ذاك أبي وأمي، لخاله سعد بن أبي وقاص وللزبير بن العوام. ذكر طلحة ابن عبيد الله. عن طلحة بن عبيد الله قال: لم يبقى مع النبي في بعض تلك الأيام، أي يوم أحد، التي قاتل فيهن غيري وغير سعد. قال عنه: شهيد يمشي على وجه الأرض أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله، ممن قضى نحبه يوم أحد، سمي طلحة الخير. مناقب سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص قال: جمع لي النبي أبويه يوم أحد، وقال عنه: هذا خالي فليريني امرؤ خاله، ودعا له: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. أول من رمى بسهم نزلت فيه وخمسة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، سورة الأنعام. ذكر بعض مناقب علي. قال عنه رسول الله عن علي بن أبي طالب: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وعن علي قال: لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. وقال عن ابنيه وعن ابن عمر قال رسول الله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. ودعا له رسول الله الآن: اللهم ازب عنه الحر والبرد. ذكر أصهار النبي، منهم أبو العاص بن الربيع. عن المسور بن مخرمة أن علي خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني فحدثني وصدقني وأن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسؤها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. في هذا الحديث عاتب الرسول عليا مبالغة في رضا فاطمة عليه السلام، وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ذكر صهر له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه رسول الله: أنت أخونا ومولانا. عن عبد الله بن عمر قال: بعث النبي بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فضل رسول الله فضل على أبي. قال الصحابة: ما كنا ندعو زيد بن حارثة بن زيد بن محمد، فنزلت ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. قال عن زيد يعني: شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، واستخلفه على المدينة في غزوة المريسيع اللي هي غزوة بني المصطلق، وأمره في 7 سرايا، استشهد في غزوة مؤتة. قال عنه رسول الله في زيد: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، قلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي قائف والنبي شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي وعجبه، فأخبر به عائشة. هذا كان مشهورا عند العرب، وهي القيافة ومعرفة الأنساب من الأقدام. ذكر أسامة بن زيد عنها رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقال: من يكلم النبي فيها؟ فلم يكترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. عن أسامة بن زيد أن النبي كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. مناقب عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي قال لها: إن عبد الله رجل صالح. طبعا هذا الصحابي الجليل كان يحب النبي حبا كبيرا. عن عاصم بن محمد العمري عن أبي قال: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي إلا بكى. وتلا عبيد بن عمير رضي الله عنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فجعل ابن عمر يبكي حتى لصقت لحيته وجبينه وجيبه من دموع. فأراد رجل أن يقول لأبي: أقصر فقد أذيت الشيخ. يقول نافع: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. ثم يقول: ها إن هذا الإحصاء شديد. رواه أحمد. وقرأ رضي الله عنه: ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: فبكى حتى حن وامتنع من قراءة ما بعدها. مناقب عمار وحذيفة عن أبي الدرداء أنه جلس إلى جنبه غلام في مسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة. قال: بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان؟ يعني عمارا. قال: بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك أو السرار؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تشتاق إليهم الجنة: علي وسلمان وعمار. رواه الترمذي والحاكم بسند حسن. استأذن عمار على النبي فقال: من هذا؟ قال: عمار. قال: مرحبا بالطيب المطيب. عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، ثم قال عنه: ويح عمار. وويح هنا كلمة ترحم وشفقة، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ثبت من هذا الحديث أن عمار مقتول ومظلوم في نفس الوقت، وقاتله باغ ظالم. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الكلام ليس معناه أن باقي الأمة ليسوا بأمناء، الأمة كلها والصحابة كلهم أمناء، ولكنها صفة زائدة في أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الدليل على ذلك حديث عند الترمذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال من الحرام معاذ بن جبل، وأفرادهم زيد بن ثابت. ألا لو إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيد. وفي حديث آخر: وأقضاهم علي. إذا هذه الصفات موجودة في الصحابة، ولكن بتزيد عند كل صحابي بحسب الوصف، بدليل اسم التفضيل: أرحم أمتي بأمتي. وجميع أصحاب النبي كما أخبر الله عنهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن الرحمة زائدة عند أبي بكر. الشدة موجودة في الصحابة على الكفار، ولكنها عند عمر رضي الله عنه أشد. الحياء موجود عند الصحابة، ولكنه عند عثمان أشد. كلهم يقرؤون كلام الله، ولكن أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. كلهم يعرفون الحلال من الحرام، ولكن أعلمهم به هو معاذ بن جبل، فهو يقدم العلماء برتوة برمية حجر. معاذ بن جبل هو أعلم الأمة بالحلال. أفرادهم يعرفون المواريث، علم المواريث، ولكن أكثرهم علما به هو زيد بن ثابت، وهكذا. يعرفون في القضاء، فعلي بن أبي طالب يقضي، وعثمان يقضي، وعمر يقضي، وابن عباس يقضي، ولكن من أكثرهم وبرز فيه هذه الصفة وهو القضاء؟ علي بن أبي طالب. باب مناقب الحسن والحسين. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي من الحسن ابن علي. عن ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل عن المحرم وقد يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. ذكر ابن عباس. عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كان ابن عباس قد فات الناس بالخصال بعلم ما سبقه وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله منه، ولا أعلم بقضايا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج إليه منه. ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه، ويوم التأويل، ويوما للمغازي، ويوما الشعر، ويوما لأيام العرب، وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما، رضي الله عنه. مناقب خالد بن الوليد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة، وذكر باقي الحديث وقد تقدم. ثم قال: فأخذها يعني الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. فضل عائشة رضوان الله عليها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وكان عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون، إياه تطيعون. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش ذات السلاسل، قال: فاتيت فقلت: اي الناس احب الي؟ قال عائشه. قال: قلت من الرجال. قال ابوك. قلت: ثم من؟ فعد رجالا فسكت مخافه ان يجعلني في اخره. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يسال في مرضه الذي مات فيه يقول: اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يريد يوم عائشه، فاذن له ازواجه ان يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشه حتى مات عندها. فقالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، إن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي. وإذا تتبعنا فضلها رضي الله عنها ضاق المقام، وفيما تقدم الكفاية. ولقد أجملت هي رضي الله عنها ما تميزت به عن النساء، فقال: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران. لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا، وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض ورأسه في حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة بيتي، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد